ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وضع أيها الإخوة الأعزاء، انتهينا في الدرس 13 الماضي عن القلوب وأعمالها وأحوالها إلى شرح من سورة قاف، ونريد قبل أن نبدأ درس اليوم إن شاء الله عن سورة الجاثية وتفاصيل هذه السورة، نريد أن نتم ما بدأناه في سورة قاف. ورأيت أن أقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله عن هذه السورة في كتاب الفوائد، لأنه أول ما ذكر في كتاب الفوائد إنما هو كلام عن سورة قاف يؤدي الهدف الذي نرمي إليه، وهذا الهدف أن يكون كل منا على يقين بأن البعث حق، وبأن القرآن حق، وبأن محمدا حق عليه الصلاة والسلام، وبالتالي نسارع في الخيرات ونستبق الخيرات كما أمرنا الله تعالى. أما أن نضعف أمام الفتن وأن يجرفنا تيار الفتن في الشبهات والشهوات ثم نبتعد عن كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. طريقة القرآن هي أحسن طريقة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وسترون إن شاء الله عندما أقرأ لكم من كتاب بدائع الفوائد ابن القيم عن الخلق بالحق وعن بيان هذه الطريقة وأنها أعلى علم وأفضل علم وأعظم علم وأوسع علم، هذا الذي الموضوع الذي أتكلم فيه، هذا الجزء عن القلوب اللي هو فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات بطريقة القرآن كما سنرى بعبارة القيم، وهذا أفضل من عبارة أي أحد آخر بالنسبة لأهل هذا الزمان. فهذه السورة هي سورة قاف، وبدأناها في الدرس الماضي، ولكني أقرأ عليكم بسرعة كلام ابن القيم يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه ومنه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتبل ومحل قابل وشرط لحصول أثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجب لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى، ذلك اللي هو إيه؟ إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر من أول سورة طاف لغاية قوله تعالى إن في ذلك لذكرى. وقوله تعالى لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، القلب هو ذا الحياء أو لا يعي، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله تعالى وهو شهيد، ألقى السمع وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة سمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهل، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله وعمان الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالذكر. فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع؟ بل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وبعدين وألقى السمع وهو شهيد، لمن القلب الحي وألقى السمع للشر وهو شهيد الانتفاء المانع. إنما القرآن يقول أو ألقى السمع هو شيء، والموضع موضع واو الجمع، لا موضع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين. قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه كأبي بكر الصديق، فإذا فكر بقلبه وجال بذكره دله قلبه وعقله على إيه؟ على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن. ده اللي أنا عايز أوصلك له، ده اللي أنا بقولك بسميه الرجاء وهتكرر النهاردة كتير، ده اللي أنا عايز أوصل أنا وإنت له. إزاي؟ إن بالتفكير تصل إن القرآن ده حق مية مية يقينا، فما فيش وقت للضياع، لازم تشتغل وتتحصل منه. هو ده الكلام، ده المطلوب، واخد بالك؟ انا بقول لك قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه ان يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فان من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطره، فاذا فكر بقلبه وجامد بذكره دله قلبه وعقله على ايه؟ على صحه القران وانه الحق، وشاهد قلبه بما اخبر به القران. انا عاوز شهادة قلبك دي تطلع كده مع القرآن، هو ده كل هدفي من الدروس دي، ان قلبك يشهد بما اخبرك به ايه؟ القرآن. ازاي؟ هتستعمل شهادة الاكوان والمخلوقات، هو ده المطلوب منك انت تشتغل، هتستعمل شهادة المخلوقات بدليل الخلق والايجاد ودليل الرعاية والايه والحكمة والعناية، هتستعمل بقى التدبر بطريقة القرآن من اوله لاخره، شرين نفسك تصل الى ايه؟ الى ما اخبرك به القرآن. هو ده، ده اعظم درجة. هتسمع كلاما طيبا جدا من ابن القيم من الكتاب بدائع الفوائد، وكنت سأبدع به لكني نسيته، ان شاء الله سيحضر حالا باذن الله. فاذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وانه الحق، وشهد قلبه بما اخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه ايه؟ نورا على نور، على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو إيه؟ حتى أنا عارف من الذين أوتوا العلم. أوتوا العلم يعني إيه؟ هتفكر في الدلائل والمخلوقات وربنا خلق إزاي ورعاك إزاي وكل الكون ده شغال إزاي وأنت جيت الدنيا إزاي وجسمك بيشتغل إزاي، تظل كده من أول القرآن إلى آخره، والقرآن يذكرك بهذا عشان تصل الى ما اخبرك به القران، يبقى نور على نور، تخرج بعدها ايه؟ فلا تضع وقتا ابدا باذن الله عز وجل. وقال في حقيقه الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح لصحف الزجاجه الايه، فهذا نور الفطره على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواحد. قال ابن القيم: وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين ايه؟ كيف ليه بقى؟ يجمع بين قلبه وبين ايه؟ وبين معاني القرآن. احنا قلنا القلب ده هنشتغل في المخلوقات الآيات الأفقية والنفسية اللي في الآفاق واللي في النفس عشان توصل لنفس النتيجة التي جاء بها القرآن. هو عشان يبقى نور على نور. هو انت هتوصل من فراغ، ما انت خلقت كده. بس انا مش هتكلم كتير لانك هتسمع عبارة ابن القيم عن هذا، عشان لما تقول لي فين الأدلة بتاعت كلامك ده يبقى ترجع للدرس الرابع عشر ده، وترى كلام ابن القيم أشد من كلامي 100 مرة. وأيضا جئتكم بكلام الشيخ ناصر الشعبي في أمور مشكلة، فأنا عايزك تصحح كده يعني. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، صلى على الله أن يفقهنا. صحح كده عن المسألة، مش إيه أنا بقرأ بسرعة عن كلام معاد بس عشان أستدل به لأنه كلام ابن القيم رحمه الله. وهذا حال صاحب القلب الحي الواحد. قال ابن القيم: وقد ذكرنا ما تضمنته الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر القلب. أي والله العظيم يقرأ القرآن كأنه عقل بذكر. ومن الناس من لا يكون سامة للسعادات زينا كده، واعي القلب كامل الحياة ما يكونش كده، فيحتاج إلى إيه؟ إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل. ولم تبلغ حياة قلبه خلي بالك ونوره وذكاء فطرته لم يبلغ صاحب القلب الحي الواعي لقلب أبي بكر كده، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمل الكلام والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به زي أبي بكر كده يقينا من أول لحظة. والثاني حال من إيه؟ هو شافش بعينه بس واحد قال له، يبقى حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره، فهو في مقام الإيمان. والأول في مقام إيه؟ الإحسان. الثاني قال لي زينا كده في مقام الإيمان، إنما في مقام الإحسان استنبط كل هذا ورجى كل هذا، ولكن لأن الذي جاء به القرآن هو الذي استنبطه بقلبه بدلالة الإيه؟ المخلوقات. أنا عايزك توصل للدرجة دي. شوف انا بقى بتكلم في ايه. وفي ناس بتنام مش دايما انا ايه اللي انا ارمي الى اي شيء. انا توصل للدرجه دي يبقى نور على نور. فكر فعلا، انا عن نفسي لم ادخل في الاسلام الا بقى البطاقه ماشي من يوم اتولدنا ماشي مالهاش حاجه، لما لم ادخل فيه دخول حقيقيه ولم التزم به الا بعد ان اطلعت على بعض معجزات القران من كتب عبد الرزاق نوفل زمان وبعض الكتب لمصطفى محمود ايضا من ناحيه الاعجاز القرآني. قلت الله، طب ازاي القرآن يخبرنا بأدق المخلوقات والكهرباء والكيمياء والفلك؟ ايه ده؟ مش معقول الجزيرة العربية كان فيها واحد عارف الكلام ده؟ ليه؟ جاب له العلم ده منين؟ فقلت لا، قلت مش ممكن، لا بد ان يكون هذا كلام الذي يعلم السر في السماوات والارض ومن يومها بفضل الله عز وجل. واديني بقى عيد الخير ليك، عايز تبقى واثق وعلى يقين وقوي وتأخذ الدين بقوة وتتغلب على الفتن لازم قراءه القران. وعشان ما حدش يقول لك ده صديقه فلان ابن فلان، لا انا بقول لك ابن القيم استحملني او تحملني اليوم في القراءه من عن ابن القيم بسرعه، بس انتبه معايا. وكما قلت الصلاه على رسول الله عليه السلام من اكبر العوامل المعينه على اجابه الدعاء، حتى لو عايز فلوس حتى من ربنا. صراحه لو ثبت الصلاه حقيقه يعني، واخد بالك؟ فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من لو علم صدق المخبر، وحال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره، هو في مقام الإيمان والأول في مقام الإحسان. هذا قد وصل إلى اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام زينا كده. طيب صدقنا يعني، انما اليقين بقى اللي فيه نور على نور ده الاحساس. فعين اليقين نوعان، عين اليقين نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الاخره. فالحاصل في الدنيا نسبته للقلوب كنسبه الشاهد الى العين، وما أخبر فيه الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين اليقين في المرتبتين. وقد جمعت هذه السورة سورة خاص من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول، فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان الملائكة وانقسام الناس إلى هالك وشقي وفائز وسعيد، وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى. الصغرى اللي هي ايه؟ الموت، واخد بالك، والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة، والأصغر هو عالم الدنيا. وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ومعاده وإحاطته سبحانه به من كل وجه، حتى علم الله عز وجل بوساوس نفسه وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لحظة يتكلم بها، وأن يوفيها يوم القيامة، ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه، فإذا أحضره السائق قال هذا ما لدي عتيد، أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته، فيقال عند إحضاره ألقي في جهنم كل كفار عنيد، كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال هذا فلان قد أحضرته، فيقول اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه، فإله المثل أعلى. وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى، فينعمه ويعذبه كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها، لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها، كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبر به الرسل، حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب. مفهوم الكلام ده شرح في درس الماضي. والروح عنده عرض من أعراض البدن، فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن، وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى. وهذا في الحقيقة فيه إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المنكر قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها. كيف هم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء، فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي سميت، فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا؟ كفار يعني. وإنما تعجبوا من إيه؟ شرحنا الدرس الماضي بالتفصيل. وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلا وصاروا عظاما ورفاتا، فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين الجزاء. ولهذا وقالوا أئذا متنا وكنا قبل أئذا لنبعثون، وقالوا ذلك رجع بعيد، ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا بل يكون ابتداء، ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم كبير معنا. فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدم، هو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميز، فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء خلقا جديدا، وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع، فاكرينها؟ ولا أحد فاكر الشبه دي تعود إلى إيه؟ يشك في طيب أحسن. أحدها اختلاف أجزائين بأجزاء الأرض على وجه لا تميز ولا يحصل معها تميز شخص عن شخص. الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، مش حكمة، أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيئا هكذا أبدا، كلما مات جيل خلقه جيل آخر. فأما أن يريد النوع الإنساني كله ثم يحيي بعد ذلك يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. فجاءت براهين المعاد في القرآن في أصول، أحدها تقر كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق هذه العلم. وقالوا إن الساعة على آتيات فصفى الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم، وقال قد علمنا ما قد علمنا العلم ما تقول أبدون. والثاني من الأدلة القرآنية عشان تخدرك لما تقرأ القرآن تقرير كمال قدرة الله عز وجل، تقرير كمال قدرته كقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، وقوله بلى قادرين على أن نسوي بيانه، أيضا قال ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويجمع إلى القدرة ويجمع الله عز وجل بين العلم والقدرة فيقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق القدرة العليم. الثالث الحكمة، كمان الحكمة، شفنا أن العلم والقدرة والحكمة شايف الأمور اللي بيرد لها شوية تغريب، فأنت متأكد أن البعث ده شيء سهل جدا هين جدا على الله عز وجل وشيء يقيني كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين، نتكلم عن الحكمة بقى ربنا بالعكس حاجة لله، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار، وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق، وقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه، بل لابد من البعث، لابد من البعث. شوف معلوم بالعقل مع ايه؟ مع الشرع. انما هذا الحساب يكون على العقل ولا على الشرع؟ على الشرع. وما كنا معذبين حتى ايه؟ تحت واحد بيعظمش الجهل في اصول الدين ويقول لك هذا الدليل اهو، كان معلوم بالعقل اه معلوم بالعقل اه، بس دي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. ما هو الرسل رحمه يعني؟ يعني ايه رسل رحمه؟ دي اول معنى في ان الرسل رحمه، وما ارسلناك الا رحمه. انما لو ان الله عز وجل حاسب الناس بغير رسل ايكونوا قد ظلمهم؟ حاشا الله عز وجل، انما الرسل دي رحمه. فالعقل مع الشرع، وان كمال الرب تعالى وكمال اسماء وصفات تقتضيه وتوجبه، وانه منزه تعالى عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص، ولا لا؟ لان قلت مفيش بعث معناها ايه؟ القاتل زي المقتول والسارق زي المقتول والظالم زي المظلوم، وامور كثيره قوي النقائص كلها بقى ينسب الشر كله الى الله، حاشا الله عز وجل. مفيش بعث يعني ايه؟ ايه الدليل عندك مفيش بعث؟ ايه النقص اللي وجدته على الله عز وجل في الارض ولا في السماوات؟ ايه النقص ده؟ قول لي انت وجدت على ربنا خاصه فين يعني؟ عشان تقول لي ممكن ما يبقاش فيه بحث، سيبك ازاي دي بقى؟ سبحانه وتعالى ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص، كما اخبر سبحانه ان الممكنين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم امرهم وهم في امر مريش. فهو ان المعاد ومعلوم بالعقل ما شرع ان كمال الرب تعالى وكمال اسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وانه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. ثم اخبر سبحانه ان المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم امرهم فهم في امر مريج مختلط لا يحصلون منه على شيء. ثم دعاهم الى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، ثم الى العالم السفلي وهو الارض وكيف بسطها وهيئها بالبسط لما يراد منها وثبتها بالجبال واودع فيها المنافع وانبت فيها من كل صنف حسن ومن أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته، وأن ذلك تبصرة يعني عشان تشوف تبصرة كي تبصر يعني إذا تأملها العبد من؟ اللعبي ولا المنيب؟ المنيب. وتبصر بها تذكر ما دلت عليه، تذكر وتذكر يعني إيه؟ ولا علم؟ تذكر ولا علم؟ ها؟ تذكر الفطرة يعني الفطرة، لأنه المخلوقات دي خلقوها بالحق، قلنا خلق حق ايه؟ سابق وحق لاحق وحق مقارن اللي هو الشاهد، شاهد الله عز وجل على كل شيء شهيد، خلق كل شيء يشهد بأن محمد الرسول عليه السلام وبأن هذا القرآن حق وبأن البعث حق. كل شيء في الكون وكل حركة وكل سكنة فيها شاهد على أن البعث حق وعلى أن النبوات حق وأن الجنة حق وأن النار حق. هو ده الخلق بالحق، ونحن نقرأه بداء الفوائد. فأنا بقول لك تذكر إيه اللي جواك، يعني هو في سنة هنا ثلاث أمور، إيه هما؟ معقول قلنا كده أنت مش معايا خالص، ترفعك لأعلى عليين في المادة دي بعلم ابن القيم ابن تيمية وأنت مش معايا. مش في ثلاث أمور هنا؟ الفطرة، الحاجة الثانية إيه؟ تفكر بالمخلوقات، الحاجة الثالثة القرآن والرسالة. مش الفطرة انت موجود اصلا عشان كده تذكر، وبعدين المخلوقات فيها شاهد كامل والخلق بالحق والحق المقارن، كل مخلوق يدل ويشهد بأن القرآن كلام الله عز وجل وبأن البعث حق، النبوات والمعاد. الحاجة الثالثة هي القرآن نفسه والوحي بقى، شو هذا يحقن الثلاث أمور ولا إيه؟ ما أنت ما تنساش يعني، ممكن تنسى اسمك إنما تنسى دول لا، اوعى تنسى تفهم القرآن لو نسيت دول. الفطرة مركوزة في قلبك، وحتى كلام ابن القيم مش هستعجل انا بالكلام فيه. الحاجه الثانيه انت مطالب بالتفكر في المخلوقات اللي حواليك هتوصل بيها نفس الكلام اللي موجود فين؟ في الفطره. هو ده التذكر. طب نمت الفطره مصديه عليها طبقه غشاوه عليها ران نم يعمل ايه؟ الوحي هيجي يذكر بقى ويصنفر بقى ويبرد الايه؟ الاغشيه دي. يا في ثلاث امور: الفطره، التفكر والتعقل والتدبر والتذكر، كل حاجه. والحاجه الثالثه ايه؟ القران ده. تذكر بالقران من يخاف وعيد، ما ده القران. يبقى ثلاث امور: اقرا، تفكر في المخلوقات، شاهد المخلوقات يعني، وايه؟ الوحي اللي جاي من السماء. إذا تأملها العبد المريب وتبصر تذكر ما دلت عليه مما أخبر به الرسل من التوحيد والمعاد. فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا، وإن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه. ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض، وبين ذلك وبين ذلك مع اختلاف منابعها وتنوع أجناسها، وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة، والنخل باسقات لها وطلع نضيد. الكلام طبعا عارفين سورة قاف، الكلام عن سورة قاف. لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على التأمل. وأحلى به الأرض بعد موتها، ثم قال: كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض والفواكه والثمار والأقوات والحبوب، خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها. إيه المانع يعني؟ قدمت الثمرة أهو 1000 نوع بيخرج من الصين أو الرمل. إيه المانع أن أنت واتخلقت قبل كده أصلاً وكل المكونات دي كانت موجودة في الأرض؟ ما طردش. إيه المانع أن ترجع تاني؟ ده أسهل بقى بعدما غيبتم فيه. وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقيس الوقائع في القرآن في كتابنا المعالم، هذا كلام ابن القيم. وبينا بعض نقيم من الأسرار والعبر، ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجد لفظ وأبعاده عن كل شبهة وشك. فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الإيه؟ الهلاك، اللي هي معلومة عند الناس، خلي بالك من تاريخ. وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا، وهذا تقرير لنبوتهم. لو ما كانوش أنبياء ما كانوش تدمروا كده زي ما الرسل توعدوا بالضبط، ولا لا؟ في دلالة ولا مش دلالة؟ معايا مش معايا يا أخي الكريم؟ لما يبقى الأقوام السابقين دمروا كما أخبرت الرسل بالضبط. الرسل أخبروا بالتدمير والهلاك ده إمتى؟ قبل موعده ولا بعد أوانه؟ هيخبروا بعد أوانه زي ما هم قاموك وفليكم، أخبروهم إزاي؟ يبقى قبل أوانه. يبقى دي دلالة ولا مش دلالة؟ فأهلكهم بأنواع الهلاك وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا، وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، بل أخبر به إخبارا مفصلا مطابقا لما عند أهل الكتاب كالنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده دليل القرآن ده من عند الله ولا لا؟ كان عارف النبي عليه الصلاة والسلام ده كله منين؟ كان ده كله منين؟ وأهل الكتاب عندهم الأسرار دي. ولا يرد على هذا إلا سؤال البوس والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك، أو أن حادث الجهل ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم. وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شاهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن، فإنكاره من منزلة إنكار وجود المشهودين المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية. ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد لقوله: أفعينا بالخلق الأول؟ يقال لكل من عجز عن شيء عي به وعي فلان بهذا الامر. اظن دي شرحتها انا في الدرس الماضي حتى لا نطيل، فهمناها يعني. افعينا يعني ايه؟ يعني افعجزنا، بس ده لازم المعنى. لما ذكرت لك مثالا تقول لي ايه؟ هل جئتني بالدواء؟ تقول لقد اعياني البحث عنه، يعني عجزت، ذهبت هنا وذهبت هنا وذهبت هنا وذهبت هنا فلم أجده. أنا ما تقولتش جاهز إن أنا أبحث ثاني، ولكن إيه؟ مش لاقي فرصة. غير وما مسنا من أو دائما يعني من سعد إنما أفعينا. فابن عباس لما يقول لك أفعجزنا يعني ده لازم الإيه؟ لازم القول. أنا شرحت جبت الماضي نقرأه الصفحة كاملة هنا عن الوقت، بس فنلحق نتكلم عن صفة الذاتية بإذن الله. ها طيب كيف المراد بالآيات في هذه الآية تعب كما يظن من لم يعرف تفسير القرآن؟ بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر سورة لقوله وما مثل من لغوب، ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق، أي أنهم التبس عليه إعادة الخلق خلقا جديدا، ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد، وهو إيه؟ خلق الإنسان، فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات، كل ذلك من نطفة ماء أو من نطفة من ماء مهين. فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بذكره في نفسه واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. واضح الكلام ده يا الله؟ واضح؟ إذا أنا ذكرته وأدمج من آلة ثلاث دروس بتكلم فيه أنك تستدل بآيات الله في خلقك على إيه؟ على الرسل وعلى البعث، حتى بغير ما يكون فيه رسل، بغير ما يكون فيه وحي، هذا الاستدلال يوصلك مع الفطرة، لأن ده شاهد، كم شاهد يشهد لله عز وجل؟ كل حركة، كل سكنة، كل ذرة، كل إلكترون، كل قوت في الأرض يشهد الله تعالى بأنه المقيت. طب فين شكر النعمة دي؟ لازم بد لها بالحساب ولا لا؟ ما أخبرت به رسل عن الله أسماء وصفاته، ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه، ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه، فهو أقرب إليه سبحانه وتعالى بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. أنا مش هقرأ سورة قاف أبدا من كتاب الفوائد، لأن هو ده فينا كلام حضرتك من القائم من بدائع الفوائد، الكلام العجيب جدا طبعا، بس مش هياخد وقت يعني ان شاء الله، انما هو الوقت نفسه خاص بس عشان لما شيخ سيد قال ايه ان نشوف بس المواطن وبتاع، فانت تقرا اهو يعني انا مفيش حاجه من عندي ابدا. نخلص سوره خاص كده وننقل ننتقل ولا انت لا؟ خليك معايا انا هقرا بسرعه بس انت انتبه. اذا عن قرب الله عز وجل الى الانسان بالعلم والاحاطه، وان ذلك ادنى اليه من العرق الذي هو داخل بدنه او داخل بدنه، فهو اقرب اليه بالقدره عليه والعلم به من ذلك العرق. وقال شيخنا، شيخنا الامين ابن تيميه طبعا، المراد بقوله نحن يعني ايه ونحن اقرب اليه اي ايه؟ اي ملائكتنا، كما قال فاذا قراناه فاتبع قرانه، هو ربنا اقرا على الرسول لجبريل. طيب اي اذا قراه عليك رسولنا جبريل؟ قالوا ده مش تاويل، خلي بالك ده مش تاويل، ده الكلام ظاهر. قال ويدل عليه قوله اذا تلقى المتلقيان، لان ده من لغه العرب اللي شرحتها الدرس الماضي، اذا تلقى المتلقيان فقيد القرب المذكور بتلقي ايه؟ الملكين ولا لا؟ اذ يعني ساعته، يتلقى المتلقيان فقرب القرب المذكور، فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين. ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت ولا لا؟ لما تقضي وقت تلقي الملكين فلا حجة في الآية لحلولي ولا لمعطل. ثم أخبر سبحانه أنه أصل في بعض الحلولين يقول لك إيه؟ شوف ربنا بيقول إيه؟ ونحن أقرب إليه يبقى ربنا جواه. ما هو يقول كده؟ يقول لك يبقى أنا الله والله أنا. ما هم دول حلولين، مش عارفين أهل الحلول إيش حاجة ولا إيه؟ عايزين نتكلم في الكلام ده لسه هنتكلم فيه. ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان إيه؟ أعماله وأقواله، ونبدأ بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي ستصمد للقيامة الصغرى، وأنها تجيء بالحق. إيه الحق ده؟ اللي هو لقاء مين؟ يبقى جاء سكرة الموت بالإيه؟ يبقى ما هو الحق؟ ها؟ الموت، ما تقولوش الموت بقى، والمدة في حد هيشك فيه كمان، إنما أنت تتخلي السكرة دي عشان تروح فين؟ للبعث، يبقى الغاية اللي تراد بقى منك، الغاية اللي تراد منك خلصت خلاص، اللي يراد بيك بقى نحاسبك عليه. هنشوف الكلام ده واضح من القيم ووضوح يعني الشمس. طيب وصلنا الى ايه؟ سبحانه هو القدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل او الذي ايه؟ تعجل قبل القيامة الكبرى. ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله ونفخ في الصور في كل صور قاف ذلك يوم الوعيد. ثم أخبر عن أحوال الخلق بهذا اليوم وأن كل أحد يأتي الله سبحانه وتعالى ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه. وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليه. الأرض انت عايش عليها هتشهد، جوارحك هتشهد، إيدك ورجلك وعينيك كله هيشهد. وفي شهادة ثانية كمان وثائق وإيه وشهدة الله محكمة العدل الإلهية. وغير شهادة الأرض التي كان عليها وله عليك. وغير شهادة رسوله والمؤمنين يشهد، إيدك ورجلك وعينيك كله هيشهد. وفي شهادة ثانية كمان وثائق وإيه وشهدة الله محكمة العدل الإلهية وغير شهادة الأرض التي كان عليها وله عليك. وغير شهادة رسوله والمؤمنين. فإن سبحانه يستشهد على العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجنود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد إيه؟ مجرد علمه. فيش إلا واحد بس اللي صحي. هل الله يحكم بينهم بمجرد علمه؟ وأن لازم الحجة تقوم بالشهود كلهم؟ إنه يحكم بينهم بمجرد علمه هو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ولهذا أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه. فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق لئلا يغفل عنه وألا يزال على ذكره وباله. إذا حقيق بأن لا يغفل عنه وألا يزال على ذكره وباله. وقال في غفلة من هذا ولا عن هذا؟ من هذا، ولم يقل عنه كما قال وإنهم لفي شك منه مريب. مش لفي شك فيه؟ طب ليه منه هنا لا غفلة من وشك منه؟ ليه من ولم يقل في شك فيه؟ وجاء هذا في المصدر وإن لم يجد الفعل فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه. ما ينفعش من المنظر. لذا كأن غفلته وشكه ابتداء منه فهو مبدأ غفلته وشكه. يعني ايه؟ يعني تخيل لم يتذكر بالفطرة ماشي، لما تذكر بالتفكر في المخلوقات بالتالي ماشي، ما كنت تتذكر بايه بالتالي بقى اللي هو يبدأ الغفلة بتاعته منين اللي على اصولها بقى بالوحي بقيت خلصمة دي بقى كلها. واضح؟ فهو مبدأ غفلته ده سر قوله تعالى لقد كنت في غفلة من مش عن هذا من، يعني من بداية الوحي لما جالك ده غفلت وابتديت حربه. وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة العن وشك فيه، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما وقدرك جعله إيه مبدأ للغفلة والشك. ده الوحي المفروض يبقى مبدأ التذكرة واليقين، لا جعل الوحي مبدأ للغفلة والإيه والشك ومنشأهما. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف عنه غطاء النوم عن القلب في الصيف الأم يضحى من النوم برضه نفس الكلام. وعن العين فتنفتح، فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد لو فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديث عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله البلد. وقوله ايه يقول يقول ايه لما يحضره هذا الذي كنت وقبلك او لما يحضره هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد احضرته واتيتك به. هذا قول مجاهد في الآية يعني. وقال ابن قتيبة المعنى هذا ما كتبته عليه واحصيته من الملك يقول له كده يا رب هذا ما كتبت عليه وأحصيته من قوله وعمله لا حاضر عندي. والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أي هذا الشخص الذي وكلت به أجل جبته وهذا عمله الذي أحصيته عليه معايه. فحينئذ يقال ألقيا في جهنم، وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد أو خطابا للإيه للملك الموكل بعذابه. وإن كان واحدا وهو مذهب معروف في مذاهب العرب في خطابها، أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد القبيضة ثم أجري الوصف مجرى الوقت. ثم ذكر تعالى صفات هذا الملقى، فذكر له كم صفة؟ ست صفات. أحدها إيه؟ أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. الثانية ايه؟ عنيف، انه معاند للحق يدفعه جحدا وعنادا. الثالثة جحدا يعني ايه؟ بعد ايه؟ بعد العلم. الكلام ده انت مقتنع بيه ولا بتجامل القرآن؟ يعني القرآن اكبر انه ايه؟ عنيف، معاند. معاند يعني ايه؟ يعني يعلم ومع ذلك يكابر ويجهل، ان الجحود لا يكون الا عن علم. فاذا هو يعلم ولا لا؟ طب لماذا لم يؤت هذا العلم اكله وثماره فامن صاحبه هذا؟ ليه؟ ها؟ ها؟ ما هو العلم لم يعلم، ليه ما عملش به؟ قول انت. ها؟ علم ناقص بالضبط كده، فلم يقوى على المعارض. العلم ناقص، علم قام به الحجة فلم يقوى على المعارض. ايه المعارض؟ هنرى بقى بعد كده المعارض ده ازاي يجي ازاي. شهوة، حسد، بغي بين الدعاة والعلماء وبعض، واخد بالك؟ يبقى ده ايه؟ يبقى ده علم ناقص. انما لو علمه كامل اللي انا عايز اوصلك له، لا يقوم له معارض ابدا. مفيش حاجة اسمها علم كامل وبعد كده لا يؤمن او لا يقر. واضح؟ يبقى الثانية انه معاند للحق بدفعه جحدا وعناد. الثالثة انه ايه؟ منع للخير، وهذا يعم منع للخير الذي هو احسان الى نفسه من الطاعات، واخد بالك؟ وايه؟ ومنع حاجتين، للخير اللي هو احسان الى نفسه من الطاعات والقرب الى الله، والخير الذي هو احسان الى الناس. يبقى لا عمل خير في نفسه ولا عمل خير فين؟ في الناس. فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه، كما هو حاله اكثر. الرابعه انه مع منعه الخير فهو ايه؟ مش بس ما يكذبش الناس من تحت الناس، ده بيعتدي على الناس كمان، معتد على الناس، ظلوم غشوم، معتد عليهم بيده ولسانه. طيب الخامسه انه مريب. مريب يعني ايه؟ يعني صاحب ريب وشك، ومع هذا زي العلمانيين كده، ومع هذا فهو آت لكل ريبة، يقال فلان مريب إذا كان صاحب. الثالثة أنه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينذر له ويوالي فيه ويعادي فيه، فيختصم وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذي أطغاه وأضله. يقول يا رب هو اللي أضل الجهل، فيقول قرينه لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه، ولكن هو اللي كان كذا، ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسه وأثره عن حق، كما قال إبليس لأهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وعلى هذا فالقرين هنا هو مين؟ هو شيطان. يبقى القرين الأول هو تفسير الخير الملك، القرين الثاني هو إيه؟ الشيطان. قال قرين ربنا ما أدركته، فشيطانه يعني شيطان يختصمان عند الله. وقال الطائفة: بل قرين وهنا هو الملك، فيدعي عليه أنه زاد عليه. قل يا رب الملك ده زود عليه، كنت عملت الكلام ده، واخد بالك؟ يدعي الملك أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وصغى، وأنه لم يفعل ذلك كله، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة، ما استمليش ولا يقول حتى يتوب. فيقول الملك: ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلت عن التوبة، ولكن كان في ضلال بعيد. يقول رب تعالى: لا تختصموا لدي. وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورة الصفات والأعراف، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة الصاد. ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، فقيل المراد بذلك قوله: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ووعد لأهل الإيمان بالجنة، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد ما لوعد خلف لأهل طاعتي ولا لأهل معصيتي. قال مجاهد: قد قضيت ما أنا خاف، وهذا أصح القولين في الآية. وفيها قول آخر أن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس، كما يغير عند الملوك والحكام، فيكون المراد بالقول قول المختصرين، وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. قال الفراء: المعنى ما يكذب عندي أو ما يكذب عندي، تكذب عليا، طب ما أنت كل شيء أشهد عليه لعلم بالغيب. وقال ابن قتيبة: أي ما ما يخرف القول عندي ولا يزاد فيه, أو ما يخرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال أو ما يحرف حتى القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال لأنه قال القول عندي ولم يكن قولي, وهذا كما يقال لا يكذب عندي. فعلى القول الأول يكون قالوا وما أنا بظلام العبيد, من ثاني قالوا ما يرد القول لدي في المعنى, أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله. ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين, أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول إيه بين يديه وترويج الباطل عليه حسب الله, واخد بالك, وأن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده. تظنهم ليه؟ ما هو بيظلم, مين اللي بيظلم؟ ها؟ اللي احتاج, مش كده؟ ومين كمان؟ واللي بيجهل, واحد مش عارف التعليم بالظبط يتهمك بتهمات باطل اذا ظلمك ولا لا, او هو عارف التعليم بس محتاج تديله حاجه ولا بتاع عشان يظلمك يزعل عشان تفعله مثلا, فهل ربنا كذلك؟ حاشا الله عز وجل. هو ده الكلام, يقول لك كمال علمه, واخد بالك؟ يبقى يشوف اه, يبقى احدهما ان كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه, وان كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لايه؟ لعبيده ولا لا؟ كان ده معد عليكم ولا واخدين بالكم؟ عارف الاخوه بتتساءلوا طبعا من ايه طيب بس. ثم اخبر عن سعه جهنم وانها كلما القي فيها تقول هل من ايه مزيد, واخطا من قال ان ذلك للنفس اي ليس المزيد, تقول هل من مزيد, هو في مكان للزياده. والحديث الصحيح يرد هذا التأويل. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع إحداها أن يكون إيه أوابا, أي راجعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبد بن عمير الأواب الذي يتذكر إيه ذنوبه ثم يستغفر منها, وقال مجاهد هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه, وقال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. الثانية أن يكون حفيظا لكل أواب حفيظ, فقلنا الأواب هناخدها الرجوع من الباطل إلى الإيه, من المعصية إلى الطاعة, من الذنب إلى التوبة, كلها شيء واحد. إنما الحفيظ بقى يعني إيه؟ أن يكون حفيظا. قال ابن عباس لما ائتمنه الله عليه وافترضه, وقال قتادة حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لها قوتان, قوة الطلب وقوة الإنسان, كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته, والحفيظ مستعملا لإيه؟ لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه, يعني هو كان عاصي عمل ايه؟ رجع, يبقى ده اواب, ولما رجع يعصي ثاني ولا يمسك على الطاعه بقى من غير معصيه ويمسك بالكتاب يبقى يسمى على الطاعه, هو ده اللي اسمه ايه؟ الحفيظ ولا لا؟ يبقى حفيظ عن المعصيه. كيف يكون حفيظا عن المعصيه؟ كيف ايوه كيف يكون حفيظا عن المعصيه؟ عن المعصيه ملهاش تاني, ده الدندنة في الدروس الماضية في خطب الجمعة على المسألة دي. كيف تكون حفيظا عن المعصية؟ يعني ماسك نفسك انك لا تبص لامرأة ولا تغسل فلوس حرام ولا تظلم احد ولا تغتاب ولا كيف؟ ما انا عارف العلم الكامل, والعلم الكامل ده بيتخنش, ايه اللي بيخنشه وبيطمس نوره؟ ايه اللي بيطمس نور العلم الكامل وينزله؟ المعصية. طب ايه اللي كان يشتغل عن المعصية؟ ها؟ سكوتك عن الطاعة, هو كده. البدن المريض امتى البدن يصاب بالميكروب والفيروسات والامراض؟ لما يضعف, ما عنديش مناعة, ازاي تقل المناعة يضعف؟ انا بتكلم عن البدن اللي هم بالتغذية, لو ما بتاكلش كان فيش تغذية صحيحة المرأة اي حاجة تهاجم البدن تتعبه ولا لا؟ هو كده, انما البدن القوي المتغذي كويس يجي له اي مرض يتصرف بره ما يدخلش لجوه اصلا. كذلك القلب بالضبط, فهو حفيظ. حفيظ هتقول لي عن المعصيه ماشي, فكيف تكون حفيظا عن المعصيه؟ تقابلك امراه جميله وجذابه وانت في نفس الوقت ايه بسرعة تغمض بصرك مع أن قوتك وبطولتك إيه داعية وعنها جواب يدعوك إلى هذا، لكن دوامك على الطاعة هو الضمان الأول الكافي لكي تكون حفيظا عن الإيه عن المعصية. يبقى أواب هنا تؤخذ على أنها رجاع إلى إيه إلى الطاعة، ولما ترجع للطاعة ما تخلص عشان يخليك حفيظ على إيه على المعصية على الطاعة. طب ولما جيت الطاعة واللمم يعني وهو لابد من اللمم ده، بس لما تيجي تلم بقى تقول ايه يا الله بقى ضرب الاعور على عينه، ولا ترجع بسرعه اذا مساه ان الذين اتقوا اذا مساه طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم. ده انا بقول الكلام ده ليس 13 درس دروس القلوب كلها بتكلم عن الكلمتين دول محور الاساس. هتنساهم كلام يبقى العلم نظري فتبقى مصيبه. وصلنا لايه؟ كل صفحه على الصوره عشان الحق. وصلنا لايه؟ وصلنا اللي هي حفيظ. طيب قال كويس، فالحفيظ الممسك الى الصعب ما حرم عليه والأبقى المقبل على الله بطاعته. فالثالثة قوله من خشي الرحمن يتضمن الإقرار بوجود الله سبحانه وربوبيته وقدرته وعلمه. طبعا هتشعر الرحمن ازاي اذا كنت كيف يقطع رزق عنك او تلج الامراض او ما يشفيكش؟ خش بقى قدرة ربنا. يبقى يتضمن الإقرار بوجود الله وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل احوال العبد، ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وامره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. فلا تصح خشيه الرحمن بالغيب الا بعد هذا كله. الرابعه هي ايه؟ وجاء بقلب مريب. ايه مريب بقى؟ عرفنا اواب وعرفنا حفيظ. طب ايه مريب؟ طب اسمع بس، ما هو الثواب راجع برضه والأواب راجع، هو كله راجع، بس لازم تعرف الفروق العظيمة جدا. فالرابعة قالوا وجاء بقلب منير. وجاء بقلب منير قال ابن عباس راجع عن معاصي الله مقبل على ايه؟ طاعة الله، يعني كأنه الأواب. لا خلي بالك، طلع ابن عباس كلامه تفسير باللازم. خلي بالك الصحابة كثير جدا من التفسيرين كما يقول ابن القيم، هو اللي شرح، يقول لك تفسير للازم، يعني لما تشرح الانابه ابن القيم يشرح الانابه لازمها لقال ابن عباس، هو ده المطلوب منها. طيب حقيقه الانابه عكوف القلب على طاعه الله ومحبته والاقبال عليه. شفت الكلام بقى هنا؟ معنى عكوف القلب يعني استمرار ايه؟ قلب على حب ربنا سبحانه وتعالى وطاعة ربنا، هذه الإنابة. وفي بحث قد قدمته منذ أكثر من 10 سنوات ووجدت أيضا عند القيس موضع آخر، الإنابة هي الرجوع السريع إلى الإيه؟ إلى الحق. ودي منها النوم بتاع النحل، لا بحث يعني. الرجوع السريع إلى الإيه؟ وجدت كبسوعة وذكر لكل عبد بلد متنح ولا منيب؟ منيب يعني ايه؟ مش غبي. هم يشوف النحل اتخلق ازاي ويجيب العسل النحل ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حبه البركه طالعه وفيها شفاء من امراض، ايه ايه الكلام ده؟ تيجي ازاي دي؟ والاخر يطلع زيت البصل، حبه البصل فيه شفاء عجيب جدا، حبه سوداء برضه يعني تقوي البصل يعني، في شفاء عجيب جدا مرض السكر بس مش وقت. حاجات بعدين تستكشف ويستكشف يقول لك فلان اكتشف العلاج، اكتشف العلاج ايه؟ في نبته موجوده في الجبل الفلاني، جابها من عند مين يعني؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فالذكي هو ده المنيب، الرجوع ايه؟ سريع. مش واحد متنح وبلط وبليد وغبي. اه الرجوع السريع الى الحق. يبقى العكوف القلب على الله، وطبعا حاجه القلب يبقى عاكف ازاي؟ ان كل ما يبعد يلاقي ايه، كل ما يبعد يلاقي ايه، كل ما يبعد عن ربنا يلاقي ايه؟ ايه. خلي بالك. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الاوصاف بقوله ادخلوها بسلام، لذلك هم يدخلون لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. ثم خوفهم بان يصيبهم من الهلاك ما اصاب من قبلهم. بس خوفهم ده فين بقى؟ ها الدنيا هنا. ومن اهم ما يكون العقوبه في الدنيا والجزاء في الدنيا. خلي بالك لما اقول لك القسم الجزائي، ده القسم الجزائي ده في الاخره بس ولا في الدنيا بس ولا في الدنيا والاخره؟ ده كل ايه هنتكلم عنها ان شاء الله فيها بقى. مسألة القسم الجزائي والتشريع الجزائي معناه الجزاء في الدنيا وإيه؟ والآخرة. طيب. ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يقطع عنهم الهلاك شدة بطشهم وخذلك وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد وهل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله؟ قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذكر اللي فد كله عبارة عن إيه؟ ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو إيه؟ شيء. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعل ولا إعياء. تكذيب لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم الإيه؟ السابع وقالوا تعب فاستريح. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتأسي لي سبحانه بالصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود أنه استراح ولا أحد أصبر على أذن يسمعه من الله عز وجل. ثم أمره بما يستعين به على الصبر وهو إيه؟ كان يستعين على الصبر على أذى المجرمين والعلمانيين يعني إزاي تسبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أذكار الصباح والمساء وبالليل وأذان الإيه؟ سجود. في واحد بيقرأ يقول لك ايه وإدارة السجود ينفع؟ يعني لما تبطل السجود يدعو ده؟ يعني خلاص انتهيت عن السجود ما عادش سجود تاني، تبتدي تدعو لما كفرت تبتدي تدعو يعني؟ قول وإدارة السجود يعني عاقب ايه؟ مش وإدارة السجود، خلي بالك يا فندم تقيلة قوي يعني ها؟ اللحنة فيها شديدة قوي. وبالليل زي يقول لك إنما يخشى الله من عباده العلماء، خلي ربنا هو اللي بيخاف. إنما يخشى الله ها. تبقى لحنة شديدة قوي خلي بالك. وأدبار السجود فقيل هو الوتر وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قالوا ابن عباس والثاني قالوا عمر وعلي وأبي هريرة والحسن ابن علي واحد روايتان عن ابن عباس، وعلي ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلاة المكتوبات ختم الصلاة مثلا، ثم ختم الصورة ختم الصورة صلى الله تعالى بذكر المعاد ونداء المنادي لرجوع الأرواح إلى أجسادها الحش، وأخبر أن هذا النداء مما كان القرية يسمعه كل أحد يوم يسمعون صيحة بالحق بالبعث ولقاء الله يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات فيخرجون شراعا من غير مهلة ولا بطء ذلك حشر يسير عليه سبحانه. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخفى عليه وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. ثم أخبره أنه ليس أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلام أن يذكر بكلام من يخاف وعيده فهو الذي ينتفع بالتذكير، وأما من لا يؤمن بلقاء الله ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. هذه كلام ابن القيم عن سورة إيه؟ تعالى بقى كده نبدأ. الظاهر مش هنلحق نشرح سورة الجاثية، ده سورة الجاثية دي عبارة عن قنابل نووية في قضيتنا، أوضح وأجلى سورة ظهرت لي أنا حتى الآن، أوضح وأجلى سورة وأحكم سورة في القضية بتاعتها دي، ولذلك ابن القيم اختارها فعلا هو الذي نبهني. فلما رجعت سورة قرأتها قلت لا إله إلا الله سبحان من هذا كلامه، سورة الجاثية. خافت طبعا تقول فيها ايه جاثية فيها ايه، لما تقرأ وشوف هما ثلاث اربع صفحات وباع الفوائد احتمال نستطيع ان احنا ندخل على شيء من سورة الجاثية، انما تلخيص لما اقوله لك وتلخيص ايه عجيب وبغير المعنى الذي القيته على مسامعكم في عدة دروس مش هتستطيع انك تستوعب ايه سورة الجاثية او تفهم قوله تعالى قل الذين امنوا يغفروا الذين ايه لا يرجون ايام الله، دي يعني ايه هذا؟ فاكر كلمة الرجاء معناها ايه؟ الاستدلال والاستنباط. وحتلاقيها فين؟ عند ناصر السعدي الاستدلال، هتلاقي الكلام ده امور عجيبة مش هينحق طبعا انا شايف الوقت يعني ايه خلاص خليك بس هم انك تكون حصلت بعض المعاني من سورة ايه من سورة طه. في ده من كتاب بديع الفوائد المجلد اللي هو الثاني الجزء الرابع صفحة 62 في الطبع العام. خلي بالك طبعا للأسف الشديد جدا للأسف الشديد جدا جدا جدا ان مش عارف مين اللي عامل تعليق على الكتاب هو مش كافر اسمه يعني واحد كده يبدو ان هو الناشر وليه مش عارف كاتب فوق في الهامش كده الأدلة على وجود الخالق. برضو احنا الكلام ده ينفع في الكلام طريقة عليها كلام ابن القيم فيه ازاي مواضيع للأسف الشهير جدا نتيجة لعلم الكلام اللي بدرس علم الكلام اللي صحيح عندهم هو إثبات وجود ايه. ما انت جيت مين يا اخي انت لسه على هذا نثبت وجود الله. طب قول لي فين الايه اللي بتثبت وجود الله في القران؟ اثبات اي اسم لله عز وجل يتضمن اثبات ايه وجود الله عز وجل. نموريك كده اي موطن في الكتاب لا يثبت وجود الله عز وجل. ده شيء رهيب جدا يا اخي الكلام وجود الله محل كلام. فخلي بالك انما هو في شيء يكون اخوه درسوا على مناهج معينه فجات فوق كده في الهامش انما ده بعيد كل البعد عن اللي هتسمعه الان. بسم الله خليك معايا دايما لما نقرا ايه كلام ابن القيم ونشوف بيقول ايه. بص نتامل اسرار كلام الرب تعالى وما تضمنه تضمنته ايات الكتاب المجيد من الحكمه البالغه الشاهده بانه كلام رب العالمين والشاهدة لرسوله بأنه الصادق المصدوق. خلي بالك وهذا كله من مقتضى حكمته وحمده تعالى هو معنى كونه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالإيه؟ بالحق ولم يخلق ذلك باطلا بل خلقه خلقا صادرا عن الحق آيلا إلى الحق مشتملا على الحق فالحق سابق لخلقها خلق ايه كل الكون ده مقارن له للكون كله غايه له غايه له يبقى سابق مقارن غايه ولهذا اتى بالباء بالحق لم يقل للحق لان الحق ده الغايه بس انما بالحق يعني الحق السابق والحق المقارن والحق الايه اللي ولهذا اتى بالباء الداله على هذا المعنى دون اللام المفيدة لمعنى الغاية وحدها فالباء مفيدة معنى اشتمال خلقها على الحق السابق خلي بالك والمقارن والغاية فالحق السابق صدور ذلك عن علمه وحكمته فمصدر خلقه تعالى وأمره عن كمال ايه ولا عن اي علم وخلاص عشوائي حاشا لله كمال علمه وحكمته وبكمال هاتين الصفتين يكون المسؤول الصادر عن الموصوف بهما يبقى ايه حكمه ولا مش حكمه يكون حكمه خلي بالك يكون حكمه كله ومصلحه وحقا ولهذا قال تعالى وانك لتلقى القران من لدن حكيم يعني يبقى القران كله حكمه وكله ايه علم فاخبر ان مصدر التلقي عن علم المتكلم وحكمته وما كان كذلك كان صدقا وعدلا وهدى وارشادا وكذلك قالت الملائكة لامرأة ابراهيم حين قالت أألد وانا عجوز عجوز عقيم وهذا بعد شيخة قالوا ايه كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم وهذا رجع الى قوله وخلقه خلي بالك وهو خلق الولد لها على الكبر وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات وده اللي أنا شغال فيه ده دي الدروس اللي فاتت كلها في الحق المقارن اللي هو إيه؟ اللي هو الشاهد اللي بيشهد لأن القرآن حق واللي بيشهد بأن الرسول حق واللي بيشهد بأن البعث حق وبأن الجنة حق وبأن النار حق إيه اللي بيشهد؟ كل شيء ولم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد كل شيء في الكون والله العظيم بيشهد بأن القرآن ده كلام ربنا وبإن البعث والنغو والجنة كل هو ده الكلام هو ده اللي يقين عزيز وصله وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات فهو ما اشتملت من الحكم والمصالح والمنافع والآيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسله وأن لقاءه حق لا ريب فيه أنا قلت أكثر من كده ما زال أنا بقوله يبقى قلت أنا وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات لهذه إيه المخلوقات اللي هي فين في الكون وفي جسمك ونفسك فهو ما اشتملت من عليه من الحكم والمصالح والمنافع والآيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسله دي برضه وجود الله دي برضه يصح ان يحط فيها هامش الآيات الدالة على وجود الله الأدلة ده كلام خارق واحد مش فاهم اللي كتب الكلام ده خلي بالك وصدق رسله وأن لقاءه حق لا ريب فيه ومن نظر في الموجودات لبصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة لذلك، بل شهادتها أتم من شهادة الخبر المجرد، لأنها شهادة حال لا يقبل كذبا. مفهومة دي؟ أنا حتى بس عن المعلق اللي هو كتب الأدلة على وجود الخالق، كتب بعدها وأنه رب كل شيء. إذا كان يعني برب كل شيء الكلام المكتوب ده يبقى خلاص يا براء. إنما أنا بخاف بس من الأدلة على وجود الخالق، وإن مناهج تدرس أنت عارفين في المعاهد العلمية بأن التوحيد هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. طيب إحنا بنقول يا إخواننا اسمها شهادة إيه؟ خبر ولا شهادة حال؟ المخلوقات دي كلها نفسك انت كليتك دي وقلبك ورئتك وجسمك ده وعينك دي وبتاعه ومخك ده والاعصاب والكهرباء اللي في جسمك دي شهاده الخبر، واحد بيخبرك بخبر ولا حال؟ وشهاده الحال افضل من شهاده الخبر. الحال طبعا مفيش كده عين، ده عين يقين. ولك لانها شهاده حال لا يقبل كذبا، كل كذب ايه يا عم ده انا شاهد بعيني، شهاده حال. فلا تأمل العاقل المستبصر مخلوقا حق تأمله، اسمعنا الله يكرمك، ده كلام ابن القيم هو اللي انا عمال اجنب حوله منذ عدة دروس. خلي بالك بقول لك فلا تأمل العاقل المستبصر، اتأمل ايش؟ مخلوقا حق تأمله الا وجده ايه؟ دالا على فاطره وبارئه اسماء الصفات، وعلى وحدانيته، وعلى كماله كمال صفاته وأسمائه، وعلى صدق رسله، وعلى أن لقاءه حق. قلت ابن القيم يكرر الكلام ازاي؟ وعلى أن لقاءه ايه؟ إذا انت هتستنبط ان المعاد حق وان الرسل حق منين؟ من التدبر في المخلوقات ولا لا؟ وانها شهادة حال ولا لا؟ وعلى أن لقاءه حق لا ريب فيه، وهذه طريقة القرآن في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات. واضح؟ يبقى لما أقول لك قدر وتشريع وجزاء ما تستهزئش ليا، أنت ما تستهزئش عشان كده أنت جيت، إنما في دعاة يستهزئوا عايز يصطدموا في أي غلطة أصحاب الباطل خصوصا. ويا اخي سبحان الله العظيم بعد ما خرجت الفتوى وترتب عليها من امور اللسان، ودرس الشهاده المقصود يوم الخميس ان شاء الله فتسمعون فيه العجل باذن الله عز وجل. ومع ذلك يا اخي برضه حول دمهم ايه؟ مفيش دم بعد الفتوى دي طلعت، وحاجه استقبال للناس، انما لا الشهاده تتصدى سيبين لكم العجب العجاب باذن الله. فانا مش هفتح العجب ده الان، خليك بس معانا. بعدين السريع يقول لك قدر وتشريع وجزاء، جبت الكلام ده منين؟ اهو ابن القيمه. خلي بالك انما النص قدر وتشريع وجزاء ده النص للسعد. انما يفرق ايه يعني؟ وفي مشاحه في الاصطلاح؟ ما هو نفس الشيء اهو. التدبر في المخلوقات يدل على ايه؟ ها؟ يقول لك وهذه طريقه القران. ايه طريقه القران؟ من اول لاخر والله. يبقى احنا بنقرا القران بنفهمه ازاي؟ هنسمع القران في رمضان ازاي؟ اذا كان دي طريقته مش عارفينها. وهذه طريقة القرآن في إرشاد الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على إيه؟ على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد والنبوات. فمرة يخبر أنه لم يخلق خلقه باطلا ولا عبثا، ومرة يخبر أنه خلقهم بالحق، ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه الاعتبار والاستدلال بها على صدق ما أخبر به إيه؟ رسله. عشان أقول مسألة ثلاثة فطرة وشهادة مخلوقات وإيه؟ والوحي كده ولا لا؟ فشهادة المخلوقات دي شهادة قوية جدا من يتدبرها ويرى الذين أوتوا العلم. أهي شهادة المخلوقات إيه؟ المخلوقات دي أن الذي أنزل عليك وربك هو الإيه؟ الحق. يقول لك على صدق ما أخبر به رسل حتى يبين لهم أن الرسل إنما جاءوهم باللي هم شايفينه والله بما يشاهدون أدلة صدقه، وبما لو تأملوا لرأوه مركوزا في فطرهم مستقرا في عقولهم. أنا عارف إني عدت عليك كده، أقولها تاني أهو. بما يشاهدون أدلة صدقه، وبما لو تأملوا، لو أنت تأملت الطب والفلك والكيمياء والهندسة والكمبيوتر والمحمول والمخمول والكلام ده كله، لو تأملت كل الآيات الموجودة والكهرباء والزراعة اللي طالعة والمرين اللي بقى بني ادم متكبر ومتعالي، لو تأملت الكلام ده لرأوه ايه؟ مركوزا في فطرهم. ايه المركوز في فطرهم؟ الوحي اللي جاي القرآن المنزل ده لرأوا القرآن والله مركوزا في فطرهم مستقرا في عقولهم. وأن من يشاهدون من مخلوقاته القدر الله شاهد بما أخبرت به رسله وعنه من أسمائه وصفاته. يعني إيه يدل على أن الله هو المقيت؟ بس الوحي يعني. طب المخلوقات لا تدل، فالأقوات والتقدر هذه كلها جت منين؟ إيه اللي يدل على أن ربنا هو الحكيم؟ على صوت الله عز وجل الحكيم؟ الحكمة الموجودة دي بهاش شاهد على أن الله تعالى هو الحكيم. قال بالك لما أخبرت به رسله وعنه من أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود ملائكته. وهذا باب عظيم اسمع عبد القيم، وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان إنما يفتحه الله. مش أكبر الكلام ده زي ما الصورة تتكبر. إنما يفتحه الله على من سبقت له منه سابقة السعادة، وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار، اللي بنتكلم عنه الدروس اللي فاتت، إن وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار، وقد بينت في موضع آخر أن كل حركة تشاهد على اختلاف أنواعها فهي دالة على التوحيد والنبوات والمعاد بطريق سهلة واضحة برهانية. وكذلك ذكرت في رسالة إلى بعض الأصحاب بدليل واضح أن الروح مركوز في أصل فطرتها وخلقتها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أي والله العظيم. وأن الإنسان لو استقصى التفتيش عما في قلبه يعني لوجد ذلك مركوزا في نفس روحه وذاته وفطرته. فلو تأمل العاقل الروح وحركتها فقط لاستخرج منها الإيمان بالله وصفاته والشهادة لأنه لا إله إلا هو والإيمان برسله وملائكته ولقائه. وإنما يصدق بهذا من أشرقت شمس الهداية على أفق قلبه وانجابت عنه سحائب غيره وانكشف عن قلبه حجاب إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهنالك يبدو له سر طال عنه ابتسامه ويلوح له صباح هو ليله وظلامه. فخذ الآن عند كل كلمة من قوله تعالى في سورة الجاثية إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. هيقتصر ابن القيم على ذكر النصوص لما نشرح لك الصورة إن شاء الله، لأنها دليل قوي جدا وأوضح الأدلة، أدلة ذرية على ما نحن فيه. خلي بالك يعلق ابن القيم فيقول: ثم تأمل وجه الآيات دي. لما تقف عند كل كلمة، هو ما وقفش عند كل كلمة، هقول لك أنت قف عند كل كلمة، اشتغل أنت. ثم تأمل وجه كونها آية، وعلى ماذا جعلت آية؟ أعلى مطلوب واحد أم على مطالب متعددة؟ وكذلك سائر ما في القرآن من هذا النمط كآخر آل عمران، وخلي بالك وكقوله في سورة الروم ومن آياته ها أن خلق إيه؟ أن خلق من تراب ثم إذا أنتم من آياته خلق لكم من أنفسكم ومن آياته ومن آياته إلى آخرها. وكقوله في سورة النمل قل الحمد لله والثناء على إذا بدل الذين اصطفى إلى آخر الإيه؟ الآيات وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن. وكقوله تعالى في سورة الذاريات نشرحها برضه إن شاء الله وإن كنت قد شرحتها في دروس التخريج وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهذا كله من الحق الذي خلقت به السماوات والأرض وما بينهما وهو حق مقارن لوجود هذه المخلوقات مكتور في صفحاتها. شايف العبارة؟ حق مقارن فين؟ في كل هذه الايه؟ المخلوقات مكتور في لعادي بص للكون حتى الظلط والله لو نظرت في الظلط هتجد في كل الايات دي بس بنظرة علمية لوجود هذه المخلوقات مكتور في صفحاتها يقرأه كل موفق كاتب وغير كاتب كما قيل. تأمل خطوط الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائله وقد خط فيها لو تأمل تخطها ألا كل شيء ما خلى الله باطله. حاجة يا أخي والله يا سبحان الله العظيم. وأما الحق الذي هو غاية خلقها دي بقى إيه شديدة أو اللي جاية دي بس إصحالي عشان تفهم. وأما الحق الذي هو غاية خلقها هو غاية تراد من العباد، كلام لا يزال ابن القيم في مبيع الفوائد، وغاية تراد بهم، فالتي تراد منه أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عز وجل، وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم سبحانه وتعالى وعز وجل، ومطاعهم ومحبوبهم. فهمنا الكلام ده؟ قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأرض الأمر بينهن، عشان إيه؟ ها؟ لتعلموا إيه؟ هذا لتعلموا ليه ربنا خلق الكلام ده كله نزل الكلام ده عشان إيه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يبقى عشان تعرف إيه صفة العلم لله ولا لا؟ فأخبر أنه خلق العالم ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه، وذلك يستلزم إيه؟ لما تعرف كمال علم ربنا وإحاطة علم ربنا سبحانه وتعالى، لما تعرف المعرفة يستلزم إيه؟ وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته، ويستلزم توحيده، وكما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. فهذه الغاية المرادة من العباد، وهي أن يعرفوا ربهم ويعبدوه وحده. وأما الغاية المرادة بهم هو ذلك جديد بقى، ده المهم اللي عايز أسمعك إياه من عمارة من القيد. وأما الغاية المرادة بهم فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب. الجزاء، يبقى ربنا لماذا خلق الغاية اللي تراد بنا؟ التراد منا عشان نعبده، نعرفه ونعبده، نعبده. طب التراد منا بقى تقف انت كده ويسرع عليك الاحكام بقى، ايه اللي يربك؟ الجزاء. طبعا مش هتستوعب انت، ربنا بيخلقنا عشان الجزاء. ايوه عشان الجزاء. اللي يراد منك هو ايه؟ ان تعرف الله وايه وتعبده. واللي يراد بك الجزاء. ان الادله، اسمع بقى، انا بقولك شديده قوي دي، بس انتبه عشان تشربها، انتبه الله يرحمك عشان قلبك يعيها. فهي الجزاء بالعدل والفضل. من العدل بقى؟ تعالى: ومن ذو الفضل؟ يبان ده فين؟ هنا ولا في الاخره؟ انت في الدنيا هنا بتلاقي العدل، اولياء الله ممكن تلاقي متقطع ومتبهدل ومتكهرب وبتاع، واخد بالك؟ وتلاقي الظلمة ايه؟ تقولش بقى انا عارف ان انتوا ليه يعني. كان في واحد زمان والله في البلد استراحت فيها يعني، مش في بلدنا والله، واحد من جماعه العامه، العامه خالص يعني، فانا قاعد اشرح له عمال اقول له: علم ولازم نتعلم ولازم، واخد بالك؟ قال لي: امال هو ايه؟ ما ربنا وجانا عن الدغل ليه؟ قلت له: ها؟ قال لي: بابا الدغل. قلت له: فين دي؟ قال لي: اسعى الجمعه دي. هو راجل عجوز ما يعرفش ولا على. قال لي: والله لا. قلت له: هي انما اسعى من كذا البغل. قال لي: قلت له: البغل ده البغل يعني؟ قال لي: امال هي ايه؟ قلت له: انا عن الفحشاء والمنكر والبغل، وشرحتها له. قال لي: يا نهار ها؟ البغل. وقعد زعل يضحك من نفسه ايه؟ ايام. عشان تصحى بس اعتبارك هتنقط لما اقول الكلام العالي قوي ده، انت ابن القيم بيقوله هو، مش انا. ولما اقول لك كلام عالي مش انا، هو ده الكلام، هو ده القران، ابن القيم هو ده كلامه. فخلي بالك، ربنا خلقنا ليه؟ عشان الجزاء، لان دي صفات ربنا، دي اسمها مملكه الاسماء. اما حد يسالك فين مملكه الاسماء والصفات، تقول له ايه؟ يوم القيامه. تقول له: يوم القيامه، وانت قلبك جامد. ايوه يوم القيامه، هي دي مملكه الاسماء والصفات، واخد بالك؟ انما هنا ده هنا بس. فاما نرينك بعض الذي ممكن واحد نشيله، واحد نقطع له العضو اللي كان بيساره، مش واحد عمل بعض الذي نعدوه، وممكن اول ناخده كان الارض المنافق انكسر مره واحده. انما ايه؟ فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك، راجعين هيروحوا فين يعني؟ فاين يرجعون معانا يعني؟ فهي الجزاء. فين الادله؟ قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الارض. ده عشان ايه؟ ليجزي الذين الذي عملوا وعملوا اساءوا بما عملوا، ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ده كان ده فين؟ في الاخره. وقال تعالى: ان الساعه اتيه اكاد اخفيها. عشان ايه الساعه تيجي؟ ليه لازم الساعه تيجي؟ ليه؟ عشان الجزاء. ما العدل القاتل زي المقتول والظالم زي المظلوم ولا ايه؟ يجزى كل نفس بما تسعى. وقال تعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه. بالصفة النحل لما تقرأ السياق هتلاقي ده إثبات إن البعث لابد وحتمي، ليبينه لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. يبقى عشان ايه يوم القيامه؟ ليعلم الذين ادي حكمه ثانيه الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. وقال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ده اول سوره. افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده. عشان ايه بقى؟ يعيد ليه يوم القيامه؟ ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. هتقول لي امنوا بالقسط يعني بالعدل؟ بالعدل يبقى داخل جهنم 100 100 انا وانت نكون اول الداخلين والعياذ بالله. ما القسط يعني ايه؟ الميزان الدقيق جدا. انا بصلي وانت بتصلي لكن فرق واحد في الارض واحد في السماء. مين بقى اللي يوزن الكلام ده؟ المقسط عز وجل. ونضع الموازين الايه؟ القسط. واحد بيضرب وهو كان ناوي يرفعه والثاني بيضرب ناوي يقتله، هل دوم الثاني عند الله عز وجل؟ اه موازين القسط يوم القيامه. طيب فتامل شوف الان كيف اشتمل خلق السماوات والارض وما بينهما على الحق اولا واخرا ووسطا وانها خلقت بالحق وللحق شاهدة بالحق. واضح؟ اقولها ثاني كلام ابن القيم. فتامل الان كيف اشتمل ايه؟ خلق السماوات خلقت بالحق وايه؟ وللحق وشاهدة. وده اللي احنا شغالين فيه شهادة المخلوقات دي وشهادة بالحق. وقد أنكر تعالى على من زعم خلاف ذلك فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم نزه نفسه عن هذا الحكمان المراد لحكمته وعلمه وحمد فقال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وتأمل ما في هذين الاسمين وهما الملك الحق من إبطال هذا الحكمان الذي ظنه أعداؤه إذ هو مناف لكمال ملكه ولكونه الحق. إذ الملك الحق هو الذي يكون له الإيه؟ الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بحسن الاثنين بقوله وإيه؟ وأمره. يعني كن فيكون ويأمرك افعل كذا ويويلك ما فعلش. هو ده الملك. إنما المالك يفعل بإيه؟ وهذا الفرق بين الملك والمالك. إذ المالك هو المتصرف بفعله أما المالك هو المتصرف بإيه؟ بفعله وإيه؟ وأمره. والرب تعالى مالك الملك هو المتصرف بفعله وامره. فمن ظن انه خلق خلقه عبثا لم يامرهم ولم ينههم من غير قسم تشريع ونبوات ورسالات فقد طعن في ملك الله عز وجل ولم يقدره حق قدره كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. فمن جحد شرع الله وامره ونهيه وجعل الخلق منزله الانعام المهمله فقد طعن في ملك الله ولم يقدره حق قدره. وكذلك كونه تعالى اله الخلق يقتضي يبقى دي صفه ثالثه ايه؟ يبقى الملك الحق لا اله الا هو. مش دي ثلاث صفات في سوره المؤمنون ولا لا؟ فتعالى الله الملك الايه؟ الحق. وصفه ثالثه كمان الاله نسيناها احنا دي فيما مضى. لا اله الا هو. وذكر كونه تعالى اله الخلق يقتضي كمال وذكره تعالى خلي بالك وكونه تعالى اله الخلق يقتضي كمال ذاته وايه؟ وصفاته واسمائه ويقتضي وقوع افعاله على اكمل الوجوه واتمها. فكما ان ذاته الحق فقوله الحق ووعده الحق وامره الحق وافعاله كلها حق وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه هو ربنا لابد ان يجزي عشان دي مملكه الاسماء وايه؟ والصفات. طب يجزي ازاي من غير اوامر ونواهي يعني؟ طب تيجي ازاي من غير اوامر ونواهي؟ مفهوم يا اخوانا ولا لا؟ وجزاؤه المستلزم لايه؟ لشرعه ودينه واليوم الاخر حق. فمن انكر شيئا من ذلك فما وصف الله بانه الحق المطلق من كل وجه وبكل اعتبار. فكونه حقا يستلزم شرعه وايه؟ ودينه وايه؟ وثوابه وعقابه. فكيف يظن بالمالك الحق ان يخلق خلقه عبثا وان يتركهم سدى لا يامرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم كما قال تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى قال الشافعي رحمه الله مهملا لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره لا يجزى بالخير والشر ولا يثاب ولا يعاقب، والقولان متلازمان. فالشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب والعقاب وهو الامر والنهي، والاخر ذكر غايه الامر والنهي وهو الثواب والعقاب. ثم تامل قوله تعالى بعد ذلك الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى، فمن لم يتركه وهو نطفه سدى، بل قلب النطفه وصرفها حتى صارت اكمل للنهيه وهي العلقه، ثم قلب العلقه حتى صارت اكمل للنهيه حتى خلقها فسوى خلقها فدبرها بتصريفه وحكمته في اطوار كمالاتها حتى انتهى كمالها بشرا سويا، فكيف يتركه سدى لا يسوقه الى غايه كماله الذي خلق له. فاذا تامل العاقل البصير احوال النطفه من مبدئها الى منتهاها دلته على المعاد والنبوات كما تدله على اثبات صانع وتوحيده وصفات كماله، فكما تدل على احوال النطفه من مبدئها الى غايتها على كمال قدره فاطر الانسان وبارئه، فكذلك تدل افهم على يكرمك، فكذلك تدل على ايه؟ على كمال حكمته وكمال علمه وكمال ملكه، وانه الملك الحق المتعالي عن ان يخلقها عبثا ويتركها سدى بعد كمال خلقها. وتامل كيف لما زعم اعداؤه الكافرون انه لم يامرهم ولم ينههم على السنه رسله وانه لا يبعثهم للثواب والعقاب، كيف كان هذا الزعم منهم قولا بان خلق السماوات والارض باطل، فقال تعالى وما خلقنا السماوات والارض وبينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. فلما ظن اعداؤه انه لم يرسل اليهم رسولا ولم يجعل لهم اجلا للقائه كان ذلك ظنا منهم انه خلق خلقه باطلا. ولهذا اثنى تعالى على من؟ على عباد المتفكرين في مخلوقاته بانهم انتبه معايا انتبه معايا اعمل معروف انتبه معايا اللي جاي ده خلي بالك. اثنى تعالى على عباده المتفكرين في مخلوقاته بانهم اوصلهم فكرهم فيها يعني في المخلوقات الى ايه؟ شهادتهم بانه تعالى لم يخلقها باطلا، وانهم لما علموا ذلك وشهدوا به علموا ان خلقها يستلزم ايه؟ امره ونهيه وثوابه وعقابه هو التشريع والايه؟ والجزاء. فذكروا في دعائهم هذين الامرين فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك اذ القيامه فقنا عذاب ايه؟ النار. ربنا هندخل على التشريع لان الجزاء مستلزم للايه؟ للشرع والامر والنهي، فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. فلما علموا ان خلق السماوات والارض يستلزم الثواب والعقاب تعوذوا بالله من عقابه، ثم ذكروا الايمان الذي اوقعهم عليه ذكرهم، مش الايمان اللي جابه الوحي بقى، لا ده الفكر نفسه هيوقعك على هذا. ثم ذكروا الايمان الذي اوقعهم عليه ذكرهم في خلق السماوات والارض فقالوا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، فكانت ثمره ذكرهم في خلق السماوات والارض الاقرار به تعالى وبوحدانيته وبدينه وبرسله وبثوابه وعقابه، فتوسلوا اليه بايمانهم الذي هو من اعظم فضله عليهم الى مغفره ذنوبهم وتكفير سيئاتهم وادخالهم مع الابرار الى جنته التي وعدهموها، وذلك تمام نعمته عليهم. فتوسلوا بانعامه عليهم اولا الى انعامه عليهم اخرا، وتلك وسيله بطاعته الى كرامته، هو احدى الوسائل اليه وهي الوسيله التي امرهم بها في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، واخبر عن خاصه علاجه انهم يبتغون الوسيله اليه، اذ يقول تعالى اولئك الذين يبتغون الذين يدعون نقص هنا في الفكره يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، على ان في هاتين الايتين اسرارا بديعه ذكرتهما في كتاب التحفه المكيه في بيان المله الابراهيميه، فاثمر لهم فكرهم الصحيح في خلق شوف بيكررها المره العشره في خلق السماوات والارض انها لم يخلقها الله باطلا وأثمر لهم الإيمان بالله ورسوله ودينه وشرعه وثوابه وعقابه والتوسل إليه بطاعته والإيمان به. وهذا من ذكره في هذا الفصل قطرة من بحر. ابن القيم يقول ايه؟ قطرة من بحر لا ساحل له فلا تستطله، فإنه كنز من كنوز العلم لا يلائم كل ما الذي فعل لنا بقى ولنا فيه. أنا بقى الشجاع في الكلام ده أهو. فلا تستطله فإنه كنز من كنوز العلم لا يلائم مين؟ كل ما ولا يقبله كل محروم. والله يختص برحمته من يشاء. ولنرجع إلى ما كنا بصدد من الكلام في ذكر محادثة أهل باطل المسلمين بالقبلة، ده كلام ابن القيم. طبعا أنا جئت بالنصين دول وكان المفروض هيبقى دي مقدمة عشان أبدأ شرح سورة الجاثية. شرح سورة الجاثية واخد بالك؟ في طبعا في تفسير القيم يعني تعرض لنكات بديعة جدا من السورة. أنا كنت هشرح السورة هتلاقي فيها اختصار، ولعل الله عز وجل يعني أراد بذلك أمرا، لعله أن يحيينا عز وجل إلى ما بعد شهر رمضان حتى تتم الرسمة. أنت عارف لو أنت شفت رسمة بس أنا بعملها لوحدي، يعني الرسمة دي إيه فيها الكلام ده كله وقف رسومات، فأنا عايز أزرع التصور ده جواك، لأن القضية كلها تأخرنا كله جاي من إيه؟ عدم التصور. لو أنت متصور عذاب الله، لو متصور الموقف ده يوم القيامة 25,000 سنة، 25,000 سنة واقف في العرق، 25,000 سنة منه 40 سنة شخص كده عمال تبص الأهوال. وبعدين والترغيب ايه بقى؟ ان المؤمن يهون ذلك عليه كتدل الشمس للايه؟ للغروب. دي فيها ترغيب ولا مفيهاش ترغيب؟ مفيهاش ترغيب دي؟ ولا الترغيب عندك ان بلاش تموت وتدخل الجنة كده على طول وتنتقل كده على طول المجال بتصير معاك بالمرة؟ وفي ناس زعلوا لقيتهم في واحد اخ طيب جدا ربنا يكرمه يقول الاسلام ترغيب وترهيب مش ترغيب، انت كل يوم عايز تدخلنا النار. لا حول ولا قوه الا بالله. هو ادانا الزهر لكثره الترغيب واهمال الترغيب، هو ضيعنا لكثره الترغيب بدون الترهيب. هم كلهم شغالين بالترغيب ونفسك تتابع عليهم عشان يطلع يقول لك ايوه كده ايوه كده مش هيعمل حاجه، هو كده رايح الجنه من غير حاجه. ايوه والله ده حال الامه. انا بشتغل معاك انت هعمل ايه يعني؟ قدر الطاقه عشان تشتغل. انا بخوف ناس، انا نفسي في حاله روح اللي ضمن الواحد يموت على الايمان والايمان الكامل كمان عشان يهون عليك الموقف ده كتدل شمس الغروب. فاعظم ترغيب ان انا اقول لك الكعب في الحاله 25 سنه وعرق لغايه فين والحراره فين والشمس قدر مين او منين وتقعد في حاله 10 سنين والنار من كل اتجاه والناس شايفينها وفي الموقف ده يا اخواننا يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام في الحديث الصحيح. على كل جنان 70,000 ملك ده ثابت على النبي عليه الصلاه والسلام. مش عايز كده يروح يروح بقى يسيب الاسلام ده ويتمتع يومين مع الظلمه. الكلام ده ثابت عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ولازم تتصوره. المشكله جايه منين؟ المشكله كله ان مفيش تصور. كلام ده كلام كلام انما التصور هنا انت لو في تصور ده تعش. عمر كان متصورا، عمر رضي الله عنه عملاق الثاني الامه كان متصورا. عشان كده يسعى ان عذاب ربك لواقع ينتفض. مش ينتفض زي النصابين الحراميه الاساكين الداعرين النصابيه دول قال هو كده ايه مع ربنا وخلاص خليل الجلاله وراح صلى في الكعبه وجه. لا ده عمر بينتفض حقيقي انتفاضه حقيقيه رعب لانه انت عارف ساعه ما يموت ولا صادق ولا ما هو صادق. قول له يا بني لعبد الله بن عمر قول له انزع الوساده من تحت راسه وضع خدي على الصراط حتى ربي ان ينظر اليه فيرحمني. هل ده ممكن يقول كلام مش جوه منافق يعني؟ ده نفاق ده حاشاه الله وبرأه الله من ذلك. ده اسمه نفاق ده، وده اللي كان بيخاف من الصحابه ورجع عند موته تخزن لهم بهذا العملاق الثاني للامه بالاطلاق في الدنيا والاخره بعد ابو بكر وبشر. سبحان الله العظيم. طب ازاي تيجي يبقى كلامه صح لانه متصور؟ لان عمر كان متصورا. عمر متصور الامر ماشي ازاي. لا يجي النار بياخدها له عمر بن عبد العزيز ما هو حفيده برضه يقول لك ان النار لم تخلق الا لمن؟ لعمر. فشغال مع ايات الترهيب على انها ايه؟ له هو. طب اللي عنده يقين الترهيب ده له هو بس. لما واحد يذكره بيزعل ولا يفرح؟ يجي يديله بالقلم وانت كل شويه تقرفني ده خلاص انا بذكرك بيه عشان ما تدخلوش. طب دي هذه ربنا ها في سوره الزمر واحد يذكرها بالايه لا طريق كده البديع ها هو نفس الكلام ده نفس المعنى ده ربنا نفسه اللي يقول لا لا ذلك الذي يخوف الله به ايه يا عبدي فتقون ربنا. ولذلك في سوره الرحمن ايش جوابك فبأي آلاء ربكما اشتريت خلص خلاص ما تخافش في الساعه ونص خلاص في الدرسه فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان فبتطبيق ونذكر جهنم جهنم آلاء آلاء دي ما هذه جهنم التي تكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ايه الآلاء اللي في جهنم بقى اللي عرفنا ان في حاجه اسمها جهنم متفصلها كذا وايه لعلمك ذكر النار اكثر من ذكر كثير جدا في القران ذكر العذاب اضعاف اضعاف اضعاف النعيم في القران هذا معنى ذلك ان الغضب يسبق الرحمه لا ده من رحمه الله ان ربنا بيفصل لك ايه ولذلك مثلا اعلى انا رحيم جدا بابن عازب احسن ما هو ما حط له الكرباج اقول له شاف الكرباج ده اهو هنسحك بيه واشوف الحته اللي دراعك بص وراسك شوف توجع ازاي هضربك هنا الاقي لسه برضه ما اتخدعش او ما زود له ايه بحيث ان انا كل في النهايه عايز ابقى ايه ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون يبقى ذكر العذاب في جانب دي من ايات الله ومن الاء الله ومن نعم الله على الناس ثم جهنم دي من اللي هيعذب بيها ها المؤمنون حقا ولا الظالم والمجرمون طب انت مش عايز اللي بهدلك ده يقطع زي ما انت قطعت انت مش عايز كده يعني ولا ايه طب دي الاء ولا مش الاء لازم تفهم يعني ايه الاء ربنا فلما كان يقول لك الموقف 25 الف سنه والاحاديث ثابته ويؤتى بجهنم والنار من كل اتجاه والشمس تدنى ويقول لك موقف كده وبس موقف لعمره ولا ناس ظل كل الذي يعرف قدره لان الناس خلص ده بقى فرعون انه طغى هو اللي التشريعات على فيها ايه وفرعون ايه تفرق ايه طيب التشريعات انت فيها الان وفرعون ايه ما فرعون ايه عايز كل النهاية انا رب العائلة انا ربكم الاعلى انا اللي اقول ده حلال ولا حلال هذه المسألة عند فرعون هي تشريعات يعني اذا فتخيل بقى يوم القيامة لما ربنا يطوي الارض ويطوي السماء والحديث بقى فيه احاديث وفيه روايات يقبض او يقوي وخلاص ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض فلما اقول لك ان المؤمن فيه امل بديلك الامل بعد ما اصور لك الموقف موقف رهيب على تعبير ابن كثير في التفسير يقول لك موقف ايه موقف إيه؟ ضيق حرج ضنك في كلمه رابعه نسيتها ضيق حرج ضنك والعياذ والموقف ده ولا احد عارف هذا فيه ولازم تذكره مين يضمن لك طبعا استعد منه وظيفه الشهاده بقى بالدرجه الاولى اه تعدي منه اه ده خلاص ضمنت ان انت على بساط الريح ثلاثة ما تدخل الجنه خلاص بس هي فين الشهاده دي هو في معارك ولا في بلاء وشر مستطيل ما هو فين طبعا بدل الشهاده ده خلاص بالنسبه له كان يسمى الضرب القدر فهزم الدنيا بالضرب القدر الفنيه بلغه الملاكمه بتاعتهم دي من كده خلاص دخلت الله انما نحن ضامنين شهاده ولا حتى ضامنين في الفتن ديت ان الواحد لا يفتن قبل موته والعياذ بالله يبقى لما بنتكلم عن ده يا اخوانا التصور مهم جدا تصور المعلومه اهم من المعلومه هو ده العلم التام وده له رسمه غير رسمه الربوبيه والاسماء والصفات والدروس والقران بيهدي ازاي وازاي القدر الكوني يلزمك بالجزائي ويلزمك بالتشريعي ويجي الوحي ايه ينبه لدي والقران يرشدك للطريقه اللي تشتغل بيه والفطرة مع شاهد المخلوقات مع الوحي كله يتجه الى ايه الى لا اله الا الله تبقى على يقين وتشتغل حيث لما تتقطع وتتجذر انت ثابت تقول احد هو ده بس تجيب الكلام ده منين ده ما جه عندك لازم انت بنفسك تشتغل انت لازم تشتغل ان القران يقول لك قف عند كل كلمه لما صوته زي فيه يقول لك هشرحها هو كده هشرحها في مجلد المقام مش بيتكلم عن القبله ولا اعلم ما ذكرها في مجلد اخر مش عارف مين الاكبر اللي ابن القيم له تفسير للاسماء الحسنى, شرح الاسماء الحسنى, هل في واحد عنده الكتاب ده؟ ها عثر عليه؟ عثر عليه فين؟ مع مين؟ مخطوطة لو في ابن القيم له ده تبقى بشرة عظيمة جدا لو احيانا الله. انت عارف انت الله السلام ابن القيم شرح في كم صفحة وازاي؟ تبقى ده على الفوائد ده. لو انت قرأت شرح صلى الله عليه وسلم تقول انا ما اعرفش اي حاجة عن ربنا, تؤكد ذلك يا نفسك يعني. او والله بحمد بالله لما تقرا شرح صلى الله عليه وسلم لابن القيم هنا في بداع الفوائد ازاي شرحه تقول ايه ده؟ مش عارفين حاجة ولا علماء عارفين حاجة. لما تقرا ابن القيم هقول لك كان يدعو الله ان ربنا يوفقه في وضع تعليق على ايه؟ على اسماء الحسنى. يشرح اسماء ربنا سبحانه وتعالى. فلو كان التعليق ده اكتشف, انما انا متاكد ان المخطوطه اللي بيقول عليها ديت هتلاقي نقولات زي اللي انا طلعت عليها دي زي ايه في كل كتاب يعني ذكر معلومه عن اسم العفو وعن الغفور معلومات كده. انما لو كان كتاب وضعه ابن القيم ما شاء الله لا قوه الا بالله, بيبقى كل حاجه انتهت. يبقى ان شاء الله بدايه بشرى عظيمه جدا يعني. فين بس؟ فين؟ لو نعرف نقطفه او ربنا ييسر ذلك للايه؟ لمن يرضاه يعني. فالله المستعان. انا بس ونبيكم الى درس هذا المخطوط يوم الخميس. خلي بالك ان الموضوع اللي هو النظام لوحده. هو بس درس الشيخ محمد عبد المخطوط يوم الخميس ان شاء الله بعد صلاة العشاء. لانك هتجد عجب العجاب, ما تقعد ساكت ده. عجب العجاب من ايه؟ من مسلك الناس. اه والله. هتسمع يعني. هتسمع حاجات عجيبة. حاجة اسمها التوبة 15 صفحة. هتسمعها ان شاء الله. هتسمع الفتوى. وان انت عليك واجب هتسأل يوم القيامة. وانا بقول لك اهو انا هقاضيك يوم القيامة. هتلاقي انا الله بقاضيك يوم القيامة. مش بس الدعاء دول مخزونين, انت نفسك. هقول لك ده كان صراع بين الحق والباطل بدليل فتوى بتاع اللجنة الدائمة. صراع بين الحق والباطل بدليل خمس علماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. ده غير المقالات في مجلة الدعوة السعودية. ويا ريت واحد يجيبها لنا فيها العدد العجاب اللي انا بقوله ده كلام يعني يعتبر كلام متواضع قوي بالنسبه للايه القضيه اللي بنتكلم عليها. انت اين كنت من هذا الصراع؟ ستسال يوم القيامه. انا هقاضيك يوم القيامه. الدعاء اللي وقفوا عدد قليل جدا لنصر هذه القضيه لان الارجاء افتتح الامه لما وقف ضدنا الجميع وجات الفتوى بابطال ما عليه هؤلاء الناس. واكثر الدعاء يدينون بهذا المعتقد اللي بكتاب مراد شكري. انت موقفك كان ايه؟ كنت تتفرج علينا. انا هقاضيك يوم القيامه لازم يكون لك موقف. الداعي ما بيتكلمش لازم تعرف لازم تساله انت فين؟ ده حق وباطل في العقيده. مش مساله خلافيه مساله حجاب ولا نقاب. لا دي مساله عقيده مساله دين واصول دين واصول ايمان. مساله علمانيه مسيطره كيف تواجه والناس مش عارفه اي حاجه. لازم تسأل كل الدعاء فين موقفك بعد اللجنة دي بعد فتوى اللجنة. مش انت هتسمعه خلاص. فالله هو اللي هيحكم بيننا. بس هتسمع العجب العجاب ان شاء الله يوم الخميس لله. علاوة على كلام الايه عن الصوم طبعا اول رمضان بيبقى فيه اسئلة مهمة جدا واشياء يعني ينبغي ان نذكر بها ما يتعلق بالصوم واحكام يعني ينبغي يمكن نسيتها او تجهلها. فالشيخ جاي ويناوي على يوم الخميس ان شاء الله بحيث ايه هو ده الدرس الميسور قبل رمضان. والله المستعان. انا والله العظيم ثم والله العظيم بعد الجمعه ارهقني الاخوه وايام ارهاق وانا بعد الجمعه بعد ثلاث ايام مريض فداهمني الانفلونزا بشده واخذ مسكنات عشان ادي الدرس النهارده.